أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعد نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن أبي نوفل قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر رضي الله عنه. وعن عبادة بن نسي عن وضيف بن الحارث أنه مر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر: نعم الفتى وضيف. فلقيه أبو ذر فقال: أي أخي استغفر لي. قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أحق أن تستغفر لي. فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب يقول: نعم الفتى غضيف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، وفي رواية: على لسان عمر يقول به. هذه أحاديث مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في مناقب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما جاء في فضله وفي اقتدائه من النبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. من الأحاديث ما جاء عن عقبة ابن عامر ذكره الإمام أحمد، وأيضا رواه الترمذي وقال حديث حسن وهو حديث حسن، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعد نبي لكان عمر، يعني لكان هذا النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو لكان عمر بن الخطاب نبيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه أن عمر رضي الله عنه مؤيد من الله سبحانه تبارك وتعالى، والنبي يكون معصوما، وعمر ليست له عصمة، ليس معصوما لو كان، والمعنى أنه لا، ما فيش نبي بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لفضيلة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يستحق ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه لو فيه نبي بعدي، ولكن الأمر أنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول. طبعا لما يقول لا نبي بعدي، الرسول أوسع شأنا من النبي، فالنبي يوحى إليه من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويؤمر بتبليغ الناس التوحيد وأن يعبدوا الله سبحانه وأن لا يشركوا به. الرسول معه رسالة من الله سبحانه، معه شريعة من الله سبحانه، سواء اختص هو بها أو شريعة من قبله أمر بتبليغها، فهذا رسول مبلغ شيئا فوق الأمر بالتوحيد والأمر بعبادة الله سبحانه، معه شرع، معه أوامر ونواهي، فهذا الرسول. فلما يقول لا نبي بعدي من باب أولى لا رسول بعدي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبياء ولا رسل إلا ما يكون من نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، وليس هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إلى السماء ثم ينزل ليؤيد دين النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما سيأتي بعد ذلك في علامات الساعة. هذا الحديث في فضيلة لعمر. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما هنا في مسند أحمد وأيضا عند الترمذي وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالهداية للخلق جميعهم عليه الصلاة والسلام، كما أخبره ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان يدعو حتى للكفار الذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو لهم أن يهديهم الله. من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبا جهل لعنة الله عليه، ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يؤيد الإسلام بأحب الرجلين إليه، إما عمرو بن هشام هذا اللي هو أبو جهل، وكان أبو جهل يعني من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أيضا كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، بس عداء عمر غير عداء أبي جهل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر. والله في وقت الكفر الاثنين مبغوضين إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا هذا حبيب لله ولا هذا حبيب له، هما على كفر، ولكن كأنه باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون إن النهاية إلا هتكون الذي يسلم هذا أحب إلى الله عز وجل، بل الذي يختار له الله عز وجل الهداية. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن تشاء أن تهديه أيد الإسلام وعدل بذلك، فكان من الله سبحانه أن أيد الإسلام وعزه بدخول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء في حديث لأبي نوفل قال قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، تمدح عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فتقول يعني عند ذكر الصالحين إن أعظم هؤلاء الصالحين أو من أعظمهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فليذكر عمر فحي هلا بعمر أي بذكر عمر رضي الله عنه أنه من الصالحين. أيضا من الأحاديث عن عبادة بن مسيء عن وضيف بن الحارث أنه مر بعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وضيف ابن الحارث صحابي صغير يعني ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بعمر فعمر بن الخطاب مدحه، مدح وضيف ابن الحارث وقال نعم الفتى وضيف، يعني لتعبد وضيف رضي الله عنه لزهده لصفات طيبة فيه، فعمر مدح وضيفا وقال نعم الفتى وضيف. سمع ذلك أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال لغضيف، لاحظ أبو ذر ذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، هذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وغضيف هذا صغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقش يسمع منه شيئا صلى الله عليه وسلم، لكن أبو ذر يقول لغضيف أي أخي استغفر لي، أبو ذر الأعظم قدرا يقول لغضيف يقول أي أخي يعني يا أخي استغفر لي، فقال أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا مش زيك، أنت شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه، لست مثلك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أحق أن تستغفر لي. قال أبو ذر إني سمعت عمر رضي الله عنه يقول نعم الفتى غضيف، أنا سمعت عمر يقول ذلك نعم الفتى غضيف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضرب بالحق على لسان عمر رضي الله عنه. يبقى المقصد إن عمر مدحك، وعمر ما بيقولش زوف ما بيقولش باطل ما بيكذبش عمر رضي الله عنه، لأن الله جعل الحق على لسان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، في فضيلة عظيمة جدا لعمر أنه لا يكذب، أنه لا ينطق بالزور، ولكنه ينطق بالحق يؤيده الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث ما جاء عن شيبة ابن عثمان، وشيبة هو الحجبي حاجب الكعبة، يقول أنه جلس إلي عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها يعني في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. وكان الناس في الجاهلية يجعلون صدقاتهم في الكعبة، إنسان ينذر نذرا يجعله في الكعبة، إنسان يتبرع يتصدق بمال يجعله في الكعبة. فعمر بن الخطاب وجد بداخل الكعبة من الذهب ومن الفضة الكثير، من الذهب ومن الفضة، هذا الشيء موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول عمر رضي الله عنه أنه هم يأخذ كل هذا المال ويتصدق به، الكعبة مش محتاجة لهذا المال، المال أكثر من أن تحتاج إليه الكعبة في عمارتها أو يحتاج إليه المسجد الحرام في عمارته، طيب أخذ وزع على المسلمين. فقال له شيبة ابن عثمان قال ما أنت بفاعل، لا مش هتعمل هذا الشيء اللي أنت بتقوله. فقال ولما ولما؟ قال لم يفعله صاحبك، لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أبو بكر رضي الله عنه. عمر كان وقافا عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال هما المرآن يقتدى بهما، صح كلامه صح، إنه مش عامل هذا الشيء طالما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الشيء في الكعبة وتركه لعمارة الكعبة ولعمارة المسجد الحرام بأنا لن أفعل هذا، لن أقسمه بين المسلمين. أيضا مما جاء عن عمر رضي الله عنه يقول أنس، هذا الحديث هنا في المسند وفي الصحيحين أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا القصر، قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو، فقالوا لعمر وهذا الحديث مروي بأطول من ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا مروي في سنن الترمذي وغيره من حديث أنس، وهذا في الصحيحين في المسند من حديث بريدة عند الترمذي. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا أسير في الجنة فإذا أنا بقصر، فقلت: لمن هذا يا جبريل وهو يسير في الجنة؟ لعله في قصة الإسراء والمعراج، فأو أنه في رؤيا منامية رآها كما في حديث أنس السابق. فيقول أنه دخل الجنة صلى الله عليه وسلم وسار مع جبريل ساعة، فوجد قصرا فسأله: لمن هذا القصر؟ فقال: لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ثم سرت ساعة فإذا أنا بقصر خير من القصر الأول، فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ قصر تاني. فقال: رجوت أن يكون لي، يعني من جمال القصر تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون له. فقال لعمر، ضربت الأول لعمر والتاني لعمر رضي الله عنه: وإن فيه لمن الحور العين يا أبا حفص، يعني مليان بالحور العين هذا القصر الثاني، وما منعني أن أدخله إلا غيرتك، ما منعني أن أدخله إلا غيرتك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يدخل هذا القصر، والجنة دار تشريف ليست بدار تكليف، مفيش في الجنة تكليف إن هذا حرام وهذا كذا، لا، كان حرام ما كان أدخله أصلا ولا كان فرجوا عليها، ولكن اللي منع مش الحرمة، مش إن حرام وحلال، مفيش في الجنة حرام وحلال، كل ما في الجنة مباح طالما أن الله عز وجل أدخله، طالما أن الله أطلعه فله أن ينظر إلى ما يشاء صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولكن تذكر غيرة عمر، اللي منعه مش إنه حرام، لا ليس حرام، ولكن تذكر غيرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: ما منعني أن أدخله إلا غيرته. فأغرورقت عين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، اغرورقت معنى إن أكملت بالدموع، ثم قال: أما عليك فلم أكن أغار، عليك أغار يا رسول الله وقد هداني الله بك. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني كنت أغار من أي إنسان، لا أغار منك أنت، أنت المعصوم صلوات الله وسلامه عليك. في رواية أخرى للحديث نفسه في المسند وعند الترمذي من حديث بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة، يعني كنت أمامي في الجنة. وليس المعنى أن بلالا يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دخل الجنة في الرؤيا أو إنه في قصة من القصص في حديث الإسراء لعله، فيقول إنه وجد بلالا أمامه كما كان في الدنيا بلال خادم النبي صلى الله عليه وسلم يسير في حوائج النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فكأنه في الجنة على هذه الصورة. فقال لبلال: بما سبقتني، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، يعني صوت سيرك أمامي. إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك، فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت: من هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقال: قلت: أنا عربي صلى الله عليه وسلم. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك، أغار عليك أنت يا رسول الله، ما كنت لأغار، لا لا لا ما كنت لأغار عليه. قال: وقال لبلال: بما سبقتني إلى الجنة، أنت كنت في الجنة وكنت أمامي في الجنة، بإيه دخولك؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت. يعني بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني هو مش عارف إيه أرجى عمل، لكن هو يظن ذلك، يظن إن أرجى عمل يعمله في الدنيا، لاحظ أن بلالا وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، بلال المؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب نفقة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيشل النفقة بتاعته، هو اللي بيذهب معه في السفر وفي الحضر، وبلال المجاهد في سبيل الله، وبلال الذي عذب في الله، بلال أشياء كثيرة جدا. بأي هذه الأشياء ندخل الجنة بلال؟ بلال يقول: أظن بحاجة تانية غير هذه الأشياء، أظن بهذا الشيء الذي ذكره هنا. يقول: ما أحدثت إلا توضأ، يعني بمحافظتي على الوضوء، دايما أحافظ أن يكون متوضي طول اليوم، إذا دخلت الخلاء وأحدث أخرج وأتوضأ، وصليت ركعتين، يعني ما يتوضأ قط إلا ويرى حقا لله عليه أن يصلي ركعتين، كأنه يستخسر وضوء من غير صلاة، لا وضوء أصلي ركعتين بهذا الوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا يعني هو يستحق دخول الجنة، ولكن أرجى الأعمال هو هذا العمل، أن الإنسان يحافظ على الوضوء ويحافظ على أنه طالما أنه على وضوء يصلي لله عز وجل ما استطاع ولو ركعتين. من الأحاديث أيضا حديث لأبي هريرة بالمعنى نفسه، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جنب قصر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكان هنا بيخبر أنها رؤية منامية، شاف رؤية منامية أنه في الجنة، وإذا قصر عظيم وبجوار هذا القصر امرأة بتتوضأ إلى جنب القصر. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، يعني ما أردتش أن أدخل القصر لما تذكرت غيرتك. فبكى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين سمع ذلك، وقال: عليك أغار بأبي أنت يا رسول الله. من الأحاديث أيضا ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن كان عمر لمن أهل الجنة، وصدق معاذ رضي الله عنه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته أو نومه فهو حق، وأنه قال: بينما أنا في الجنة إذ رأيت فيها دارا فقلت: لمن هذه الدار؟ فقيل: لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيذكر أنه طالما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية، رؤيا المنامية وحي من الله سبحانه وهو صدق، وعمر من المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أتيت بقدح لبن، القدح الكوز، كوز لبن، وهو نائم صلى الله عليه وسلم، قال: فشربت منه، فشربت من أعظم ما يرى الإنسان في منامه، ومن أجمل ومن أفضل أن يرى نفسه يشرب اللبن في المنام، هذا من أفضل ما يراه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشرب اللبن في المنام، قال: فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الباقي كأنه اختص عمر دون غيره رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ إيه تأويل هذه الرؤية؟ قال: العلم، قال العلم، كأن رؤية شرب اللبن دليل على العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى لنقاء اللبن وسلامته من الكلورة، وكذلك العلوم الشرعية. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، واللي فات رواه البخاري ومسلم أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يده ليرفها حتى نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، فأتاني ابن الخطاب والله يغفر له فأخذها مني، فلم ينزع رجل حتى تولى الناس والحوض يتفجر. فيه فضيلة لأبي بكر وفضيلة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الحديث له رواية أخرى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم قال: كأني أنزع أرضا وردت علي غنم سود وغنم عفر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزع، والصورة مشتقة من البيئة العربية اللي هم فيها عايشين فيها، الواحد عنده الإبل، عنده الغنم، يأخذ الغنم ويروح يرويها، فإذا وصل عند البئر مش هينزلها البئر تشرب من البئر، ولكن البئر دايما جنبه حوض، بجوار البئر حوض، يقوم ينزع من البئر، يطلع بالجردل من البئر بالحبل ويصب في الحوض، والإبل تشرب أو الغنم تشرب من الحوض اللي بجوار البئر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزع من البئر دي في الرؤية، ويحط في الحوض والغنم تشرب، وكأنه تأويل الغنم الناس، قال: غنم سود وغنم عفر، كأن السود العرب والعفر كأنه العجم، يعني الأعفر اللي هو أبيض محمر في الحمرة يعني. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع، وبعدين يقول: فأتاني أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الدلو من يدي ليرفها، يعني يساعدني، وفي رواية البخاري قال: ليريحني، وفي مسلم ليروحني، يعني كأنه عشان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه ويعينه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى نزع ذنوبا أو ذنوبين، أبو بكر الصديق يعني ما لحقش نزع من البير جردل وصبه جردل تاني وصبه. لاحظ أن فترة الخلافة بتاعت أبو بكر سنتين اتنين، هم يدوبك نزع الذنوبين اللي نزعهما رضي الله تبارك وتعالى عنه، إشارة إلى قصر مدة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن مش هيقعد كتير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، وفي نزعه ضعف. هنا كأنه التأويل اللي في ذلك في النزع لانشغال بدولة المسلمين وإرساء القواعد والفتوحات الكثيرة، لا ما كانش هذا في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما أبو بكر اهتم بشيء أهم من ذلك بكثير، وهو مقاتلة المرتدين عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقاتل المرتدين وثبت أمر الدين، فإذا بعمر ياخد حاجة جاهزة خدها عمر رضي الله عنه، إن ما فيش قتال المرتدين، لا بدأت الفتوحات بفعل عمر، فبدأ يتفرغ لأمر الدولة وإن وضع السياسة لدولة الإسلام والمسلمين، وإنه يدون الدواوين ومصر الأمصار ويفتح ويفوق للأمور اللي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما فأش لهذه الأشياء. فلذلك ذكر إن في نزع أبي بكر ضعف إشارة إلى قلة مدة أبي بكر رضي الله عنه، وإنه حينشغل عن أمر الأمر دولة الإسلام، إنه يعمل لها الأشياء اللي يرفه على الناس بها انشغاله بحروب المرتدين وبقتاله. قال فأتاني ابن الخطاب عمر رضي الله عنه والله يغفر له، والله يغفر له دي لازمة في الكلام، كلمة والله يغفر له زي ما الإنسان يكلم الإنسان آخر يا فلان رضي الله عنك اعمل لي كذا يا فلان غفر الله لك، كلمة لازمة وليس معناه قدح بها في عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فأخذها مني فلم ينزع رجل يعني مثل نزعه رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى تولى الناس والحوض يتفجر. في الرواية الأخرى فاستحالت غربه، يعني الدلو اللي كان في إيد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه استحال بقى غرب، والغرب الجردن الضخم جدا جدا، يعني صار في يد عمر رضي الله عنه بدل ما هو جردن صغير صار شيئا ضخما جدا ينزع به من داخل البئر. يقول رضي الله عنه فاستحالت غربه فملأ الحوض وأروى الواردة، ملأ الحوض وبقى كل الغنم اللي جاية تشرب من هذا. قال فلم أرى عبقريا أحسن نزعا من عمر، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة عبقرية. وكلمة العبقر أصلا العرب اطلقها على قرية من قرى الجن، هم يزعمون أن قرية من قرى الجن في مكان معين اسمها عبقر، فكل ما يشوفوا حاجة بالغة في الحسن والجمال يقول لك دي من صنع العباقرة من صنع الجن، ما فيش إنسان يقدر يعمل هذا الشيء. فصارت الكلمة تطلق على الشيء البالغ في الحسن، لما يمدح حاجة فيها النهاية في الحسن والجمال يقوم يقول هذا عبقري، هذا عبقري. فكهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لم أرى عبقريا، يقصد سيدا وكبيرا وقويا وإنسانا متفننا يصنع مثل ما صنع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحق له رضي الله عنه. خلافته أعدت حوالي 10 سنين و6 أشهر رضي الله عنه، خلافة طويلة عمل فيها أشياء كثير، اهتم بفتح البلدان وتمصير الأمصار وتدوين الدواوين وإعطاء المسلمين من المغانم ومن الفيء، تنظيم عجيب جدا كان في عهد عمر داء اللي مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.